فاطمة بنت محمد الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، أم الحسن والحسين، بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت في هيئتها، في مشيتها، في قعودها، في غدوها، في رواحها، فيما يغشاها من السكينة والخشوع، من أعظم الناس شبهاً برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الصديقة المبرأة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ما رأيت أحداً أشبه هدياً وسمتاً في قعوده وقيامه من فاطمة بأبيها عليه الصلاة والسلام، وهي في مشيتها أعظم الناس شبهاً بمشية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا ريب. فقد كانت فاطمة رضي الله عنها من أعظم الخلق حظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختصها بالسر قبيل لحظات من وفاته عليه الصلاة والسلام. أخبرها أنه سيموت في مرضه هذا فبكت، ثم أخبرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة وأنها أول أهله لحوقا به رضي الله عنها وأرضاها، ففرحت وسرت وقرت عينها رضوان الله عليها.